لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المرة الماضية كنا بدأنا في تناول قصة قارون، ورأينا كيف كان حاله من الغنى والطغيان والبغي على قومه، تعرض له الناصحون والصالحون من قومه وقالوا له لا تبغي الفساد في الأرض، قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قالوا له ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، قالوا لا تنس نصيبك من الدنيا، قالوا له أحسن كما أحسن الله إليك. فلم يلتفت إلى كل هذه النصائح، ولم يعتبر ولا بكلمة واحدة، ولم ينشغل بنصيحتهم، ولم يضع حتى في باله، ورد عليهم بمقالته قال إنما أوتيته على علم عندي. وقال هذا المال أنا أوتيته على علم، لماذا تنكرون علي؟ ولماذا لا أفرح؟ ولماذا لا أفعل ما أشاء؟ ولماذا ألتزم طالما أن هذا المال أنا الذي جئت به بمجهودي وتعبي؟ وكأنه يقول أنا أفعل ما أشاء، وأنتم تحذرونني من ماذا؟ لن أهلك، لن أضيع، لن يعاقبني. وهي دي نظرة دايما كل طاغية، بس ده حالة متطورة من الطغيان. إنه يعني الطغيان درجات، منها تبدأ بأنك إنسان ممكن يطغى ويشعر أنه بيعمل حاجة غلط، ثم يبتدي بعد كده يعتاد ذلك الأمر، ما كده يهون على في نفسه الموضوع دوت، ثم بعد ذلك يصل به الأمر أنه يرى أن هذا الطغيان حق وأنه من حق أعمل كده، ثم يرى أنه هو على الحق وأن المال هو هذا هو الدليل على أنه على الحق. وطالما أنا معايا المال وطالما أنا معايا السلطان يبقى ده دليل أن أنا اللي صح. يبتدي يعظم جدا قدر الدنيا، واخد بالك كل محور الكلام حيدور حوالين تعظيم الدنيا ديت. لما عظم الدنيا رأى أن ديت مقياس الحق والباطل، بعد فترة طويلة جدا من الطغيان رأى أنه أكيد هو على الحق، طالما أنه معاه المادة دي ومعاه الدنيا يبقى أنا اللي صح والباقي غلط، وبينكر على اللي بينكر عليه، لأن أنت بتنكر عليه ليه أتصرف في مالي كما أشاء. بعد كده مرحلة اللي بعد كده يعتقد يقينا أنه لن يهلك ولن يعاقب، ويعتقد بعد بقى مرحلة طويلة قد يعتقد أنه لن يموت، وأن ما في يديه لن يزول أبدا، وأن هذا لن يحصل، وإن حصل فرضا أنه مات فإنه سيرد فورا إلى مثل ما كان فيه، بل أفضل مما كان فيه إن كان هناك بعث. لو افترضنا أننا نموت في رب وفي بعث فسأرد إلى ما هو أفضل من ذلك. يبقى هي درجات درجات، والدنيا مش هتسيبك إلا في الدرجة الأخرانية، طول ما أنت ماشي وراها لابد أن يصل إنسان مع هذه الدنيا إلى الدرجة الأخيرة. أول مشكلة عند قارون إن هو اعتقد إن هو لن يهلك، وإن هو هذه النعمة ستدوم له، وإن أنا أنتوا بتخوفوني من إيه وأنا يحصل لي إيه؟ طب ما أنا كويس أو ما أنا بقالي أدي كده فأدي كده بعمل وما حصليش حاجة، أنا لو كان حصل لي كان حصل لي من زمان. ودي دايما شبهة عند كتير من الناس، اللي بيظلم واللي بي بي بي بيشرب واللي بيعمل والبنات والمش عارف إيه، تقعد تحذره بالله حتى هيحصل فيك وهيسوي، وتحكي له بقى قصص وخواتيم سيئة وبتاع، يقول لك أنا مفيش حاجة من اللي أنت بتقول عليها دي خالص، ولا بيحصل لي أي حاجة من أنت بتقول عليها، لا حاسس إن أنا في حاجة ولا ربنا عاقبني ولا بتاع. هو طبعا ربنا معاقبه حاجات كتير بس هو مش حاسس بيها، الناس ما بتحسش إلا بالعقوبة الدنيوية. سيبك بقى طبعا فساد القلب وضياع الدين وحرمانه من الصلاة ومن المناجاة وحرمانه من القرآن وحرمانه من لذة العبادة، هو مش حاسس بكل دوت. بتكلمه فيه هو مش فاهم انت بتتكلم في ايه، لان هو ما دقش واتحرم، هو ما دقش اصلا. لما تقول لواحد مثلا ايه انت محروم من ايه من اكله كذا، هو عمره ما كلف، هو مش حاسس انه محروم من حاجه لان هو ما دقهاش قبل كده، لكن لو دقها مره وبعد كده افتكرها هيشتاق ويحس فعلا انه محروم. لكن هو المسكين ده ما دقش، فالكلام معاه في الناحيه دي بيأثرش فيه. لذلك لما بتيجي ندعو الناس تقول له انت يعني اكيد يعني انت محروم من اللذه محروم من السعاده، يقول لك سعاده ايه ولذه ايه، انا سعيد. انت بتتكلموا في ايه؟ انت ليه معتقد ان انا مش سعيد؟ انت ليه بتقولوا دايما اهل المعاصي مش سعداء ومعيشه ضنك ومش عارف ايه؟ مين قال كده؟ احنا سعداء يا ابني، انتوا اللي تعبانين. هو مش فاهم ومش عارف هو فقد ايه ومش عارف هو محروم من ايه، لكن دايما بيبدا المسكين يحس بالعقوبه اول ما تجيله في الدنيا، في المال، في الصحه، في الولد، في اي حاجه من دي، يبتدي يفوق ويبتدي يرجع لربنا بسرعه. وهو راجع لربنا عشان ترجع له تاني ليه؟ الدنيا. اول ما ربنا يعافيه تاني وترجع له الدنيا، يرجع تاني للوضع اللي كان عليه، لان هو ادرك ان دي عقوبه، بس اول ما رجع تاني العمليه ايه؟ استمرت معاه. قارون بقى لسه لغايه الان لم يعاقب قط بعقوبه دنيويه، رغم كم الهائل من العقوبات الاخرويه او النفسيه اللي هو حاسس بيها، لكن زي ما قلنا الحاجات دي بتطمس عند الناس وبيشعروش بيها، حتى اعتقد انه لن يعاقب ابدا. ودي مشكله عندي زي ما قلنا، اللي بتخلي الناس تستدرك في المعصيه وتستمر، ان العقوبه بتتاخر جدا. ويريته ان هو يعني لما العقوبه اتاخرت استحيا من الله وقال ده ربنا حليم، ربنا سبحانه وتعالى يعني تركني وامهلني فطبعا رجعله. لا، هو شايف ان طول التاخير ده دليل على الرضا، بقى يبقى كده راضي عني اكيد، يبقى انا كده ما عملتش حاجه غلط، يبقى انا مش هيحصل لي حاجه ابدا. الحاجه دي كانت سبب في هلاك كل الامم، وهي طول الامد وامهال الله سبحانه وتعالى الذي لم يفهم على الوجه الصحيح. يعني لو وقفنا مثلا عند قوم عند فرعون مثلا، مؤمن قال فرعون قال لهم ايه؟ قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. موضوع حصل وبيتعاد تاني. وقال لهم يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يعني عايز يقول لهم حتى لو سنة الدنيا ما أصابتكمش لن تفلت منكم سنة الايه؟ سنة الآخرة. وده رد على اللي يقول لك مثلا ما فلان هو عاش ومات معافى ما حصلوش حاجة. ممكن ربنا ما يبتليهوش دنيويا إلى أن يموت، وده بيبقى يعني من مصيبته السوداء، لأن هو ادخر له كل العذاب فين؟ في الآخرة. عشان كده قال لهم ولو انتم معافين وحاسين مفيش حاجه بتحصل لكم، طب خافوا من يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ما فهموش، ما اعتبروش، لدرجه ان فرعون وقف قدام البحر وهو من شق اتنين وبرضه مش فاهم ومش عايز يفهم، ودخل في البحر حتى هلك. ايضا قول شعيب لما قال لقومه، قال يا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ده لسه قريب، قوم لوط هلكوا بسبب نفس المعاصي اللي بتعملوها. ليه بتعتقد ان انت هتكون حالة مستثناة؟ ليه بتعتقد ان انت حالة مميزة؟ ليه بتعتقد ان انت مثلا قريب ربنا ولا ابنه وهتعدي؟ لا، مفيش. وبعد كده ربنا قال لقريش وقال لكفار قريش عن قوم لوط، قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أنت رايح جاي عليهم وشايف، شايف قرى ثمود وشايف قرى. وقال سبحانه وتعالى عنهم يعني أنهم يرون قوم لوط كيف هلكوا ولكنهم يعني لا يعتبرون. وقال سبحانه وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هذه المشكلة بقى، ان ياتي واحد ورا الثاني. والى الان هذه الاشياء تحصل، يعني مش لازم تحصل على المستوى الاممي، ممكن تحصل على المستوى الشخصي. في كام واحد كان عايش على معصيه الله ومات على خاتمه سيئه، وشفناه وقريب وصاحب وصديق وقصص سمعناها واتحكت لنا وشفناها. وكام واحد عاش صالحا ومات كافضل ما يكون، اللي مات في صلاة فجر، واللي مات في في في في حق، واللي مات في الدعوة إلى الله، واللي مات مبتسم، واللي مات منور، والتاني ده تجد ميت. اللي علامات بقى ظاهرة جدا في كل واحد، علامات ظاهرة. لسه واحد قابلني امبارح بيقول لي واحد بيحكي لي عن ابوه, بيقول لي مش عارف, كنت عارف ارد عليه بس عايز اسالك السؤال دوت. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي ابوه كان ميت يعني ما فيهوش حاجه يعني كويس, بس مات يعني, كان قاعد قدام التلفزيون ومات. مات قدام ليه؟ التلفزيون. تمام. وبعد كده بيقول لي كان شغل التلفزيون 24 ساعه ما بيقومش من قدامه, ففهمت ان هو بيصليش يعني تقريبا. قال لي بعد كده, وبيقول هما بيغسلوا له علامات زرقاء كتير قوي كده في جسمه. قال لي بس عرفتش اقول له ايه دوت يعني. قلت له ما تقولوش بقى احسن, يعني دي علامه سيئه, الجسم مليء بالعلامات الزرقاء بلا سبب طبي, هذه علامه سيئه. فالانسان بيشوف الحاجات دي, وشوف شفناها كتير, والاخوه اللي بتغسل شافتها كتير, وشافت الخير وشافت الشر. امتى هتفوق وامتى هتتوب بسرعه؟ وليه دايما ما تعتقد انك انت هتكمل في المعصيه وهتكون حاله استثنائيه وان انت لن تصاب بهذه الاصابات ابدا؟ ممكن تتاثر شويه وتعيش لك يومين كده كويس بعد ما صاحبك مات, مش عارف هو بيشرب, واللي مات وهو في حادثه عربيه ورايح الساحل الشمالي يعمل ايه, واللي مات وهو بتاع وهو, وبعد كده تعيش لك يومين كده كويس وترجع تاني. ليه رجعت تاني؟ وليه بتعتقد ان العاقبه دي مش هتصيبك انت؟ السعيد من وعظ بغيره, والشقي من وعظ الناس به. يعني ما تبقاش انت العبره اللي هنعتبر بيها, في 100 عبره عدت قبل كده, خليها عبره ليك. هو ده قول الله تعالى: اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا. مش عايز يفهم ليه. وعلى فكره قارون كان بيقرا في التوراه, قارون قيل ان هو كان ابن عم موسى اصلا, وكان له قراءات في التوراه, وكان يعلم مصير الامم السابقه, لكنه لم يفهم ولم يعتبر. اعجب منه فرعون اللي قارون هلك قدامه, هو ما اعتبرش بيه. يعني هو كان من قوم موسى, وكان قارون يعني من قوم فرعون, ومات وهلك قبل فرعون, فرعون ما اعتبرش بيه وكمل عادي, وتقريبا عمل له جنازه وكان شهيد الوطن. يعني في ناس في غيبوبه وتزيين غير عادي, ودي زي ما قلنا دركات في الضلال. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. رأينا مئات الخواتيم, رأيت مئات العبر, شفت ممثلين بيموتوا ازاي, وشفت فنانين بيموتوا ازاي, وشفت شيوخ بيموتوا ازاي, شفت جنازة دول وجنازة دول, شفت شكل دول وشكل دول, شفت ازاي ده وشه مسود مغبر, وازاي ده وشه أبيض منير, وازاي دوت كانت خاتمته حسن وده خاتمته سيئة. متى سيفيق الإنسان ومتى سيعتبر؟ وهل ينتظر إنسان أن يكون قصة متكررة زي ما بالضبط قوم نوح كانوا عبرة, قوم عاد ما اعتبروش بقوم نوح, وبعد كده ثمود ما اعتبروش بعاد, وبعد كده قوم شعيب ما اعتبروش بثمود, بعد كده قوم فرعون ما اعتبروش بكل اللي فات, ومشت القصة على كده لغاية ما وصلنا برئيس ورا رئيس ورا رئيس ورا رئيس, ولا واحد بيعتبر بالتاني, وكل واحد يقول لا لا ده اللي بيحصل في البلد الفلانية عمره ما هيجي البلد عندي, وده يهلك بعدي ده وبعدي ده. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسل, هو نفس الوعد, إن الله عزيز ذو انتقام. يبقى دي أول حاجة. الحاجة الثانية اللي خلت قارون عنده لوثة زي ما قلنا مسألة المال, إنه ربط بين المال وبين الحق, وأن طالما أنا معايا المال يبقى أنا صاحب حق, وديت بقى مشكلة لوثة بتصيب أهل الدنيا, إن طالما في مال عند هذا الطرف يبقى هذا الطرف هو الحق, وأما الفقراء والضعفاء يبقى دول إيه؟ دول يعني لا قيمة لهم. ربنا سبحانه وتعالى نقش القول ده كتير في القرآن. مثلا ربنا ذكر القول ده صريح لما احتج الكفار على المسلمين في مكة إن إحنا أغنى منكم وبالتالي إحنا اللي صح, لما قالوا قال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. طب ليه يعني؟ عشان إحنا أغنية, ولو كان خير كان المفروض يجي لنا إحنا الأول, يجي الفقراء إزاي؟ إحنا أولى بكل خير دائما. وكانوا بيقول للمؤمنين, وربنا نقل القول ده, وقال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول طالما أنا خير مقاما وأحسن نديا, عندي ناس وبتاع, يبقى أنا أحسن, يبقى أنا الصح وأنت الغلط. ربنا رد عليهم بحاجة بسيطة, وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسنوا من, وكم أهلكنا قبلهم من, وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسنوا منهم أثاثا ورئيا صحيح. وبعد كده ربنا بعدها على طول أورد قصة إيه؟ أورد قصة هذا الفاجر العاصي بن وائل لما قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد. بيقول لما لو هلكت، والكلمة دي قالها ليه؟ قالها الخبيب لما طلب منه إيه؟ طلب منه الأجرة بتاعته. قال لا حتى تكفر بمحمد. قال لا والله حتى تموت وتبعث وتدخل النار. قال أو إني ميت أو إني لمبعوث؟ قال نعم. قال إذن سيكون لي غدا عند الله مالا وولدا. فقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، لن يحصل هذا، ولن يكون له مال ولا ولد. وربنا حكى الوليد بن المغيرة قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. يبقى القضية مش قضية مال، والمال مش دليل على أنك الحق. وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ربنا رد على دول ودول قال لهم إيه؟ كلا. طب إيه الدليل إن إعطاء المال ليس دليل على الكرامة؟ بل لا تكرمون اليتيم. لا هو كان كرامة كنت أنت وفقت ليه؟ لإكرام اليتيم، ولا تحضون على طعام المسكين، ولا حتى تكرموا المسكين. لو كان إعطاء المال كرامة كنت وفقت بعده لكل الخيرات. أنت مع المال وفقت لكل شر، خزلت لكل شر، فهذا ليس دليل على شيء. كلا، لا إعطاء المال كرامة ولا إهانة، ولا حرمان المال كرامة ولا إهانة، إنما العبرة بالتقوى في كل المقامات. عمر رضي الله عنه كان يقول كلمة براقة، يقول لا أنا لا أبالي أي المطيتين ركبت، الغنى أم الفقر، لا أبالي أي المطيتين ركبت، الغنى أو الفقر. ثم قرأ قول الله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني القضية مش قضية غني ولا فقير، قضية ولاية الله سبحانه وتعالى لك، أنت تقي ولا مش تقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم المعل الصالح مع الرجل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير، سليمان كان غني، نمروز كان غني، ذي القرنين كان غني. يعني هي العملية إيه؟ ما فيش دليل على أي حاجة. كان من الأنبياء أغنياء وفقراء، وكان من الفجار أغنياء وفقراء، فليس لا علاقة أصلا بالحق ولا بالباطل، ولا دليل على إكرام ولا دليل على إهانة. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يبقى ديت المشكلة اللي عند قارون، إن هو ربط بين الغنى اللي عنده وبين إن أنا أكيد صح طالما أنا غني. والموضوع دوت أدى إلى فتنة كثير من الشباب، وده هيجي كمان شوية. فخرج على قومه في زينته. أن الناس تنبهر دائما بصاحب الزينة، تعتقد أن صاحب الزينة هو أولى بالحق من الفقير والمسكين. ودي من أسباب الرئيسية للإلحاد والتشيع والتنصر ونحو ذلك من الاتجاهات الفاسدة. أن الشباب يجي لك يقول لك مثلا إيه؟ واحد كتير يعني يجي يقول لك بص الغرب ماله، تبتقول عليهم كفار وبتقول عليهم مش عارف إيه وبتقول عليهم هيروح النار وبتاع، دول خدموا البشرية يا عم الحاج، دول عملوا حاجات وسووا حاجات، ده الكمبيوتر اللي انت قاعد عليه ده اللي قاعد تكفر عليه الناس ده هم اللي عاملينه لك، كيبورد اللي قاعد تكتب عليه بتاع الكفار مش كفار هم اللي اخترعينه لك يا عم الحاج، ازاي يبقوا يخشوا النار ازاي؟ شوف اللوثة المادية دي، لوثة مادية، خشوا النار ازاي وهم عملوا كل الحياة الدنيوية ديت؟ كأن لا إله إلا الله دي ليس لها محل عندهم الإعراب ولا قيمة لها، إنما القضية كلها دنيا. طالما هو عنده دنيا وخدم الدنيا يخش الجنة، ده انتوا المفروض بقى تخشوا النار، احنا نخش النار بقى على كده، احنا عاديين ما بنعملش حاجه ومفيش تقدم مفيش بتاع. طب اعكس، طب لما احنا كنا اسياد العالم وكانوا هم في اوروبا في جهل، كنا احنا المفروض نخش الجنه وما نخش النار؟ يعني هي بالايه بنقعد نبدل احنا ولا ايه؟ يعني كل واحد يبقى يملك الدنيا يخش الجنه، ولا ما يملكهاش ندخله النار. بعد كده تعكس، بعد كده الكفار بقى هم معاهم الدنيا دخلهم الجنه، والمسلمين دخلهم النار عشان معهمش الدنيا، لوثه ماديه. ويقعد يقول لك نروح بقى الناس اللي سافروا والدينهم ضعيف، يعني بيرجع مسكين خالص ناقم على دينه تماما، وعنده تعظيم غير عادي للكفار، وبيرى انهم على الحق وان احنا اللي على الباطل كمان. ليه؟ لان هو شاف الدنيا وانبهر بهذه الدنيا، وبالتالي بيترتب على ذلك بقى اللي بيخش النصرانيه واللي بيلحد ويعتقد بقى يقول لك طب ما الله ربنا، طب لو الدين ده حق كان ربنا ادى المسلمين فلوس، مين قال لك ان هو ان الفلوس هي المحور؟ لو الدين ده حق كان ربنا خلى المسلمين ينتصروا، لو الكفار على الباطل ايه اللي مخليهم مالكين الدنيا وبيتصرفوا وبيعملوا؟ هذا مش فاهم اي حاجه خالص، لا فاهم سنن كونيه ولا سنن شرعيه. طالما كان الباطل منفوش وطالما كان الباطل ليه زخرف، ده ربنا بيقول ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. ده ربنا بيقول لولا ان يكون الناس امه واحده على الكفر كان الناس كلها كفرت فعلا. شوف يعني شويه الدنيا التعبانه اللي الكفار واخدينها دلوقتي، فتنا الشباب كلهم ومخليها الالحاد بقى والتنصير والتبشير والتشيع على ودنه. ربنا بيقول احنا كنا عايزين نعمل، كنا نريد نفعل اكثر من ذلك، كنا نخلي كل واحد كافر عند قصر من ذهب والسقف ذهب والباب فضه والسراير ذهب وكل حاجه ذهب في فضه، اي حد يكفر نديله على طول الحاجه دي. بس لو كنا عملنا كده كانت فتنة كانت أكبر مما يتخيله الناس، كان كل الناس كفرت، كل الناس كانت هتكفر لولا أن يكون الناس أمة واحدة. يعني أمة واحدة، أمة واحدة على الكفر. لكن ربنا رحمنا وخلى الفتنة على قدنا، وفي ناس برضو ما استحملتش الفتنة اللي على قد دي. يقول لك الكافر زي كاتب مشهور كده قديم، لما مات الرجل صاحب شركة أبل ستيف جوبز دوت، الناس بقى نزلوا بقى اللي هم المساكين يترحمون عليه، الله يرحمك يا ستيف يا جوبز، الله يرحمك يا اخويا، يا ما خدمت البشريه، ده انت في الفردوس الاعلى. وانكر عليهم بقى ليه الناس ازاي تترحموا عليه، كافر مش كافر. فنزل كاتب شهير معروف مقال طويل عريض سماه المرحوم ستيف جوبز، وينكر مسلم ينكر على الناس ان هي تتكلم بهذا، يقول ازاي انتوا تتكلموا في كده، ده عمل وسوى واخترع وبتاع وخدم البشريه، ازاي تقول عليه كده، ازاي تقول ان هو يخش النار؟ هي دي مقياسك، هو ده معيارك للحق والباطل، ان اللي معاه الدنيا خدم الدنيا عاش للدنيا هو ده اللي حق. انت عملت ايه يا بقى؟ يقول لك انت عملته يا مسلمين، قاعدين انتوا عال عليهم في كل حاجه وبتاخدوا منهم وبتعملوا مش عارف بتسووا، قصدك ايه يعني؟ يبقى ده فتنه الدنيا، قياس الحق والباطل بميزان الايه؟ بميزان الدنيا، وقياس اهل الحق واهل الباطل بميزان الايه؟ الدنيا. اما التوحيد، اما الايمان باليوم الاخر، اما الاعتقاد يعني في الانبياء والرسل، هذا لا اعتبار به عند هؤلاء الناس. قال اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبل من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا، ثم قال تعالى ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. ودي آية نقشها بسرعة لأن بعض الناس قد يختلط عليه الأمر ده، أن ربنا ذكر في آيات أخرى قال ولا، وقال سبحانه وتعالى في مواطن أخرى قال فوربك لنسألنهم أجمعين، صح؟ وقال هنا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني باختصار حتى لا نستطرد في هذا الجانب، هم ردوا على الموضوع ده عدة ردود، منها قيل أن المقصود هنا لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال عتاب، بل سيكون سؤال توبيخ. فربك لنسألنهم أجمعين يعني سؤال توبيخ إذا كانوا كفار يعني، وهنا ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون سؤال عتاب، لأن العتاب نهايته العفو، إنسان لا ربنا يعاتبه لما فعلت كذا لما فعلت كذا خلاص بيعدي، لكن الثاني تقريع وتوبيخ. العتاب زي اللي اتذكر في الحديث عبدي لما فعلت كذا يوم كذا لما فعلت كذا يوم كذا، ما ينكرش حاجة بعد كده سترته عليك في الدنيا واليوم أيه أغفرها لك، لكن الثاني سؤال توبيخ كما تقول الملائكة لا قالوا قال ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ونحو ذلك من الكلمات. فهذا السؤال ليس سؤال عتاب، إنما هو سؤال تقريع وسؤال توبيخ. ده أحد الردود. قيل أنه لا يسأل عن ذنوبهم مجرمون في وقت، في أحد الأوقات لا يسألون، وفي بعض الأوقات يسألون، يعني في بعض الأوقات لا يسألون لا يتكلم معهم رب العزة، وفي بعض الأوقات سيكلمون ويسألون. وقيل لا يسأل عن ذنوبهم مجرمون، هذا مقصود به بعض المجرمين، لا يسألون كما يسأل الناس، بل يختم على أفواههم ويترك الإجابة لأعضائهم لكي تتكلم نيابة عنهم. المهم ده في ردود كتير، وينصح بكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي في مثل هذه المسائل. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، قال تعالى فخرج على قومه في زينته. ليه خرج على قومه في زينته بعد اللي حصل ده؟ بيغزهم، بيغزهم، طلع لهم لسانه، بيقول لهم مش انتوا قاعدين تنصحوا وتطلعوا تفرح؟ طب انا اوريكم، ده انا مش هفرح، ده انا هطلع لكم لساني. وخرج تعمد بعد النصيحه دي يخرج في ابهى زينه خرج فيها في يوم من الايام. قيل ان خرج معه يعني خيول مرصعه بالذهب، وحرس لا يحصون عددا، و يعني عربيات من الايه مما تجر الخيول ونحو ذلك من الفضه والذهب والزينه والجواري والحشم والخدم، في مشهد رهيب رهيب فتن الناس سبحان الله. خرج على قومي في زينتي، وهذا قمة يعني الحقارة في رد النصيحة، بمعنى ان اصعب رد للنصيحة انك انت تزيد في المنكر لإغاظة الناصح. معنى وينصحك في حاجة تروح انت مزودها عشان تغيظه، هذا اقبح رد للنصيحة. يعني ممكن واحد تنصحه يقول لك يا عم الشيخ الله يكرمك خليك في حالك ما لكش دعوة بينا، حلو ده احسن واحد كويس قوي، يا ريت كل الناس زيه. في واحد يشتمك، في واحد ما مثلا يعرض عنك، ماشي. في واحد بقى يزود المنكر قدامك في نفس اللحظة اللي انت بتنكر فيه عليه، تقول عم الحاج طفي الأغاني روح معلي. طب ليه؟ طب قول لي انت مالك حتى يعني كده، فاهم ازاي؟ تقول له يا عم الحاج ما تسبش الدين، يروح شتمك انت. طب ليه؟ ما تعرفش. تجد الأخت تنصح أخت في اللبس مش عارف، تيجي تاني يوم متبرجة أكتر من اليوم اللي قبليه عشان تغيظ الأخت، عشان إزاي تكلميني في الحجاب، أنا حرة أنت مالكيش دعوة بيا، وتزيد في التبرج إغاظة الأخت. أنت بتكلم بترد على مين؟ ترد على ربنا؟ هو أنت بتأذيني يعني بكده مثلا، ولا أنا حأثم مثلا لو أنت زودت المنكر؟ أنا أصبر وأحتسب وخلاص، لكن أنت الذي تضيع بهذا الرد. فالإنسان يتقي الردود السيئة على الناصح، إنما يقبل النصيحة ويرضى بها حتى لو مش هيبطل المنكر، يقول له جزاك الله خير ويسكت. لكن تزيد في ليه؟ تزيد في المنكر، هذا أقبح رد. هو بقى عايز يغزهم وطلع لهم لسانه فزاد في المنكر الذي يفعله. أنت بتقول لي تفرح؟ ده أنا هطلع أرقص بالفلوس. وخرج على قومه في زينته، خرج على قومه. خد بالك الباطل هيخرج عليك، الباطل ما بيهداش، أنت تنصحه وهو هيطلع لك برضه، ولما يريك شغال هيشتغل اكتر منك. ما هو شاف الناس بتنصح والناس بتهتدي بقى، والناس عايز يعمل رد فعل عشان ينقذ الناس من هؤلاء المتقين. وهم اكيد اللي بينصح قارون بينصح غيره، كونهم وصلوا لقارون يبقى وصلوا للناس كلها، اللي يتجرأ على نصيحة قارون يبقى تجرأ على نصيحة الناس، وعايز يعمل رد فعل، عايز ينقذ الناس من الحق اللي بينتشر في البلد ده. فخرج على قومه في زينته، وتعمد ان هو يدعم الباطل بتاعه بزينه، لان الباطل لا يروج، الباطل لا رواج له. لو تعرض الباطل كده 1 2 3 4 بالعقل حدش فيش حد يقبله، انما لابد له من ايه؟ من زينه عشان يروج وعشان يتبلع. زي الدواء المر كده، تحطه لابنك في الايه؟ في العصير هياخده، لكن قلت له خد الدواء يقول لك لا مر ما بحبوش. كذلك الباطل، لو قلت للناس اكفروا بالله حش يقول لا اكفر ازاي اكفر، لو قلت الناس اذنوا حش يعمل كده، لكن انت ممكن توصلهم لكل ده بالزينه، واصل الناس الى ذلك. يخرج علينا الناس بقى بالايه؟ بالفتن. افتح التلفزيون وشوف بقى حجم الفتن، يزينوا لك الباطل، يجيبوا لك النجوم في ابهى صوره، يجيبوا لك دخله المغني كده بس في المسرح تقول ده احسن واحد في الدنيا، يجيبوا لك العرب ايدول والاكس فاكتور وستار اكاديمي، شوف بيعاملوهم ازاي، بيعظموه ازاي، بيستقبلوه في المطار ازاي، وبيرفعوه فوق قدره ازاي، تقول ده ايه ده، في السجاده الحمراء تترمى له كده قدامه زينه، تقول يبقى الناس دي صح. نفسي اطلع مغني، نفسي اطلع لعيب، نفسي اطلع مش عارف ايه، ويبتدي يسعى في ذلك. والتانية دي عايزة تتعلم الرقص، بس بتشوف الرقصات بيتعاملوا ازاي، بيكرموا ازاي، وبيعزوا ازاي؟ لو قلنا لها من زمان عايزينك تطلعي رقاصة تقول لك لا ازاي. وبعد كده هي نفسها ساعد في الاتجاه دوت، وساعة ان هو يتعلم الغنى وعايز يكبر وعايز يعلى وعايز يخش المسابقة، رغم ان هو لو كان اتعرض عليه كده صريح بدون اي مغريات ما كانش قبل، يقول لك ليه يا عم انا استفيد ايه يعني، حرام يعني وبتاع. لكن الزينة، الزينة اللي خليته هو اللي يروح برجليه، خرج على قومه في زينته، وبعد كده الشاب يسافر ويعملوا له حفلة في الثانية في الثالثة ورحلات بره وجوه، وبعد كده يبطل صلاة، وبعد كده يشرب، بعد كده مخدرات، بعد كده يزني، وقد يسيء إلى دينه بعد ذلك. لو قلنا له في الأول أكفر كان قال لك لا أكفر إزاي، لأن البطل جبناه له إيه ناشف كده، لكن لما طلع حطينا له زينة كده بقى جميل واتبلع. خرج على قوم في زينته. إمتى إحنا هنخرج للناس؟ إمتى هنطلع من المسجد؟ إمتى هننافس الباطل ونقتحم عليه كل دار وكل بيت وكل حارة وكل زنجة زنجة؟ إمتى هنقتحم على الناس بيوتهم؟ وإمتى يعني هنكلم الناس في الشوارع؟ المنكر داخلك في أوضتك، في موبايلك، في وإنت قاعد في بيتك بتصلي، سمعه وإنت بتصلي بيصرخ عليك، بينادي عليك في الشارع، واحنا قاعدين خايفين نتكلم مع حد، مكسوفين، اصل انا بتكسف اتكلم، بتكسف اقول للناس. وبعدين الباطل خرج وانتفش وانتشر، وانت قاعد لسه مكسوف تكلم اللي جنبك اللي هو بيحبك ومستنيك تكلمه اصلا. وما لو قلت لك كلم الكفار وكلم العتاة وكلم المجرمين وكلم الظلمة هتعمل معايا ايه؟ امتى هنخرج للناس؟ وامتى هنزين الحق بتاعنا؟ هو الحق بتاعنا من غير زينة مقبول، لكن لا بأس لو اننا زيناه، نعرضه للناس بشكل جميل، نختار اجمل عبارات، نلحقه بالرفق، نعرض على الناس منافعه ومصالحه، زين الحق اللي معاك، قدمه في بنبنايه جميله، واخد بالك؟ يبقى اذا اتعلم من الباطل ازاي بيروج للباطل بتاعه اللي هو مش مقبول اصلا، تقرف منه واتقبل. طب انت الحق اللي هو مقبول اصلا لو انت زينته بس بحاجه بسيطه جدا هيخش كل قلوب الناس. لكن المشكله ان حق ضعيف في قلوب أهل الحق، لذلك عندهم حياء من الحق الذي معهم، وعندهم هزيمة نفسية قدام الباطل منتفش، لذلك بيستحيوا يتكلموا وينكسروا أمام الباطل رغم أنه هو ضعيف. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. المشكلة اللي احنا تكلمنا فيها ذو حظ عظيم، طالما هو مع الدنيا يبقى هو صح، زي ما الناس كده ايه بتشوف اي واحد مع دنيا تقول يا ده ربنا كرم واخر كرم اخر كرم، ده ربنا ايه يا عم، ده ربنا راضي عنه قوي، راضي عنه قوي، بص اداله يا عم الحاج اللي اداك يدينا يا سيدي، اللي اداك يدينا يا سيدي، افرض هو اداله مصيبه عايز زيها، هو مش مفترض اصلا ان هي مصيبه، لان هو شايف ان الدنيا اتجاه واحد، الدنيا معناها الحظ العظيم، الدنيا لا تكون عقوبه ابدا، بل الفقر هو العقوبه والدنيا هي الاكرام. فقالوا يا ليت لنا مثل موت يا قارون إنه لذو حظ عظيم. مش مشكلة أن الموضوع ده يكون في قلوب من يريدون الحياة الدنيا، إنهم أصلا يريدون الحياة الدنيا. قال سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يأخذ الدنيا وزيادة، عايز زيادة نديك الدنيا وفيها دنيا تانية لأنها حقيرة عندي لا قيمة لها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. على فكرة اللي عايز الآخرة هياخد الدنيا برضه، لأن الدنيا أمرها محسوم، وكل شخص كتب له رزقه في بطن أمه، طلبوا بقى ما تحيه وعيجيله وعيجيله سيأتيك رزقك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب أحدكم كما يطلبه الموت. هيجي لك هيجي لك، أنت بتريد لي طلعه من قلبك وامشي في الدنيا دي تريد الآخرة وخلاص، وهو هيجي لك. ربنا قال كل أنه مده إيه هؤلاء، وهؤلاء هو اللي أراد الآخرة ده يعني عاش مسكين ومات شحات مثلا، ما هو فيهم أغنية كتير وفيهم فقراء برضه، واللي طلب الدنيا فيهم أغنية وفيهم فقراء، هو رزقه هيجي له كده كده، اللي مكتوب له هيجي له، أردت الدنيا وأردتهاش هيجي لك اللي ربنا قدره لك. كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الآخرة، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. طب أعمل إيه؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. المشكلة بقى أن المرض ده دب في الملتزمين، أن يكون الأخ ملتزم وما زال ينظر بهذه النظرة، وما زال نفسه تحدثه بهذا الخاطر. خد بالك ده واقع موجود. يعني ايه؟ يعني الشاب التزم في الكلية ولا في الشغل ولا في الشارع، ولا يشوف صاحبه اللي لسه ما التزمش وماشي مع بنت جميلة في المجمع ولا في بتاع ولا بتاع، ونفسه تحدثه يا بختك يا لعبك يا جامد اخر حاجة. هو في نفسه مش بيتكلم عشان هو دقنه بتاعه ما ينفعش اقول كده، بس هو في نفسه ياه لو مفيش الدقن دي بس صح، في كده حاجة اقل من كده. شاف ناس جاي اللي جايب عربيات واللي داخل وطالع واللي معاه فلوس واللي جاب شقة واللي بنى عمارة، في النص في نفسه بيقول يا ريتني ريتني عندي زيهم. هو ملتزم وعرف الدنيا والآخرة وقرا قرآن وصلى وصام وذاق حلاوة الإيمان، ولسه بيقول يا نفسي في العربية دي، نفسي أعمل عمارة زي دوت، نفسي بعندي شاليه كده في الساحل مش أعمل إيه. البنت تشوف واحدة زميلتها ماشية مكسرة الجامعة ولا بتاع ومتزينة ولابسة ضيق وعاملة وحاطة في بقى حاجات جديدة اخترعوها وعملوها، تقول يا لو كنت بس لبست الحجاب ده متأخر شوية كان زماني بقيت أجمل منها في الكلية، ده أنا كنت وكنت وكنت وكنت مكسرة الدنيا. في ده إيه ده؟ التزام إيه ده؟ أول التوبة ندم، والحكاية اللي أنت بتحكيها دي لا تدل على الندم، تدل أن أنت لسه أمراض الدنيا كلها في القلب. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. طب إيه اللي عامل في الشباب كده؟ حتى الملتزم الزينة. يعني إيه الزينة؟ أنا عايز أوصل لإيه؟ عايز اوصل لان انا قلت لكم التاني، الباطل عمره ما يروج الا بزينه. على فكره فرعون ما عرفش يعمل في الناس اللي عملوا قارون، يعني فرعون كان غشيم شويه، فرعون كان يذبح الابناء ويقتل النساء ومش عارف يعمل ايه ويعذب ويصلب وبتاع. قارون كانش كده، قارون كان اذكى من فرعون، ما بيجبرش الناس على حاجه ولا بيقول لهم حتى ابقوا زيي، وسابهم عادي خالص، بس خرج عليهم في الايه؟ في الزينة. الناس تابوا رغم فتنة فرعون، والناس اتفتنوا بقارون، ان قارون كان مكره اشد، ان مكره كان الزينة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الباطل دائما ما يخرج على الناس ممزوجا بالابهار، فلا يرى الناس من الباطل إلا كل خير. بمعنى أقصد يعني دايما تشوف كده إيه، يجيبوا لك صور الناس اللي هم العصاة والفساق دايما بيضحكوا دايما فرحانين ودايما سعداء، وبيتصوروا واتجوزوا وعندهم عربيات ورايحين وجايين ونجوم وأفلام وداخل وطالع، وتفرش الورود وبيقدم في المسارح وبيتعمل له حفلات ضخمة جدا وبيتعمل له استقبالات هائلة. أنت بتشوفش غير اللقطة دي بس، وبتشوفش حاجة تانية، ما تعرفش الحقيقة. هي دي الزينة، أن يخرج عليك الباطل فتغتر وتنخدع أن دي هي الحقيقة بتاعته، وأنت ما تعرفش ما يعاني هؤلاء خلف هذه الصور من الضنك والبؤس والشقاء القلبي والحزن والغم والاكتئابات والأمراض النفسية، إدمان الخمور، أذهب إلى الأطباء النفسيين، المشاكل الاجتماعية، الخيانة بينهم، خيانات الزوجية، العلاقات الأسرية المدمرة، عقوق الأبناء، التنافس على الدنيا الذي يميت قلوبهم. كل ده أنت بتحسش بيه، أنت شايف بس أنه بيضحكوا بتصوروا بيعملوا، تقول يا نفسي أبقى زيهم، وما تعرفش ما وراء ذلك. حتى وإن خدعوك وقالوا نحن سعداء، فهذه سعادة زائفة. سعادة هؤلاء كما قلت قبل كده قبل ذلك، الناس كسعادة شارب الخمر. شارب الخمر سعيد جدا، لو ان انت قلت له انت سعيد اقول لك انا سعيد جدا، لكن امتى يحس ان هو حزين؟ لما يفوق. اول ما يفوق يعرف الحقيقة. زي ما الناس دي هتفوق هيقولوا يا ليت، اي قالوا ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقضي، لولا امن الله علينا لخسف بنا، لان هو فاهم من ابهار الزينة ديت. فصاحبنا اللي عايش في معصية ديت عايش في مخدر دائم لا يريد ان يفيق منه. ودي يعني زي ما قلنا برضو دي درجات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو في الاول يبقى حاسس في حاجه غلط، يحاول يقاومها ما كانش الشيطان يستمر معاه. دي المرحله الاولى اللي هي اسهل مرحله ممكن يرجع منها، اللي دايما نحذر الشباب منها. اول ما يبعد عن طريق الالتزام الحق ارجع، يقول لك تقلقش شيخ تقلقش، وبعد كده ايه يستمرئ ويستمر. بعد كده قلنا الاول ان هو بيحس بتانيب ضمير، بعد كده يبتدي يحاول يقتل تانيب الضمير دوت بايه؟ بان يزود المعصيه. لأنه هو اكتشف تأنيب الضمير ده بيجي له امتى؟ لما بيبطل، لما بيوقف، لما البنت تسيبه وبيقعد لوحده في البيت، لما بيقفل الاغاني والافلام والاباحيات، لما يخلص العاده السيئه ويخلص اللي هو كان عايز يعمله ويقعد مع نفسه يبقى عايز يبصق على نفسه، ولما يبطل شتيمه، ولما يسيب اصحابه، ولما يرجع من القهوه يقعد مع نفسه في البيت ويقعد يفكر، يحس بقى بالضنك، يحس بالاكتئاب. بيعمل ايه؟ يروح مزود، يرجع من البيت يتفرج على الفيلم، يتفرج على الفيلم ينام زي الحمار، يصحى من بتاع يفتح التليفون يتكلم، يخش على النت، ينزل يخرج يكلم البنت، يطلع يشرب على القهوه، يروح يتفرج على الفيلم ينام. عشان ايه؟ ما يحسش بحاجه، ويقعد على كده فتره طويله. هو لغايه دلوقتي بيقول لك انا سعيد، هو كذاب ومش سعيد، سعادته زي سعاده الجربان كده، طول ما هو بيهرش حاسس ان هو ايه سعيد. اول ما بطل هرش ويبص يلاقي ان هو ايه في دم وبتاع والدنيا مبهدله فنقول له انت ايه انت جربان الحقيقه. بعد كده يخش في الطور الثالث، ان هو احنا قلنا هو كان لغايه دلوقتي هو مقتنع انه بيضحك على نفسه، يخش في الطور الثالث وهو ان هو يعتقد حقا انه سعيد، ويبتدي يعتقد ذلك اعتقاد حقيقي وانه مش بيضحك على نفسه ولا حاجه، لا بل هو سعيد فعلا. انا كنت الصراحه بسال نفسي السؤال ده كتير، هما ازاي يعني ازاي هو حاسس بكده؟ يعني انا شايف يعني انا شايف ان ده ايه السعاده في كده؟ يعني انت سعيد في ايه؟ يعني ايه السعاده في اللي انت بتعمله ده؟ حاجه مقرفه. حتى هو سعيد قوي، حتى وقفت على قول الله تعالى في اول سوره النمل، قال تعالى طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين، هدى وبشرى من للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ففهمت أن هذا مزيد من العقوبة. أنت لما تطول مش عايز تتوب وتعرض عليك التوبة 100 مرة يبتدي تنتقل إلى الاستدراج وإلى المرحلة النهائية، هو أن ربنا يزين لك الباطل حتى تراه حقا وترى أن الحق باطلا، وتبتدي تقسم بالله أنك سعيد وأن أهل الالتزام أشقياء، وهم برضو شايفين كده، شايفين أن أنت شقي وهم سعداء، وانت هم بيقسموا بالله وانت تقسم بالله ولا تعتقد انك كاذب. هي دي الخدعه بقى، ان هم فعلا هيقول لك احنا سعداء، لكن دي المرحله الاخيره ودي الخدعه الكبرى. لكن الحل في كل ده ان تنظر بمنظور القران. ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له ايه معيش ضنكا، حتى لو حلفوا لك بالله ان هم سعداء لا تصدقهم. صدقت ربي وكذبت لسانك. واخد بالك؟ وربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ونحن رأينا الأنبياء ورأينا الصالحين ورأينا الصحابة ورأينا التابعين كيف كانت معيشتهم ونقلوا لنا وحكوا لنا، ورأينا الملوك ورأينا الفساق كيف كانت حياتهم وكيف كانت خاتمتهم، رأيناهم بعيوننا. يعني آيات المتلوة تشهد والآيات المرئية تشهد، فنجيش واحد يخدعك لأنه لسه في زيف الحقيقة مش شايف كويس فيخدعك بالزينة، فتنخدع بالواحد وتترك آلاف القصص وتترك مئات الآيات. هي دي المشكلة، انك تنحصر في نظرة واحدة، شايف صاحبك عايش حياته مبسوط قوي. هي المشكلة يا جماعة في ايه؟ ان انت اصلا ما التزمتش بجد. لو كنت التزمت بجد ما كنتش حسيت بجد. لو حسيت في يوم من الايام وانت بتبص لواحد ممن يعصي الله وانبهرت او حسيت انك محروم، يبقى انت ما التزمتش اصلا. ازاي هندعو الناس وانت حاسس ان انت اللي محروم؟ اول طريقك للانطلاق في دعوة الناس احساسك ان هم اللي محرومين، وان انت حاسس بحاجة نفسك يحسوا بيها. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي ضربه قومه في وجهه حتى أدموه، فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون لله بالدعاء. هل أنت فعلا بعد التزامك 10 سنين ملتزم ملتحي من كم سنة دقت حلاوة الإيمان بجد؟ حاسس أنك أنت في نعيم؟ حاسس أن العصاة في جحيم؟ حاسس أن أنت الكريم هم الأذلاء؟ حاسس أن أنت اللي ربنا أكرمك هم المحرومين؟ لازم تحس بكده. مش هتدعوهم إلا لو حسيت بكده. حاسس أن أنت معاك كنز هم معاهم تراب، تقول لي يا عم تعالى معايا تعالى معايا. لكن لو حسيت أن أنت معاك كنز هم معاهم كنز برضو، أسوأ من كده أن أنت حاسس أنك معاك حاجة حلوة بس صغيرة وهم معاهم حاجة حلوة بس كبيرة. بس أنا خلاص بقى التزمت بقى خلاص بقى نكمل بقى كده وخلاص. طيب دي مشكلة كبيرة. لذلك قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نفسك في إيه؟ نفسك في إيه؟ لازم تواجه نفسك بالحقيقة ديت. يعني إيه نفسي في إيه؟ يعني أنت بتقعد مع نفسك كده تفكر نفسك في إيه؟ خليك صادق مع نفسك، متضحكش على نفسك. أنت لما دماغك بتودي وتجيب كده وبأحلامك بتطوف، تحلم بإيه؟ تحلم بالجنة؟ تحلم بالدعوة؟ تحلم بالصلاة؟ تحلم بالمدعوين والإخوة وحامل إيه وحصل لي إمتى ومش عارف إيه؟ ولا كل أحلامك تدور حوالين الدنيا حتى لو كانت مباح؟ ولا كمان بتصل بيك إنك بتفكر في الحرام ونفسك ما زال بعد الالتزام الطويل ده لسه بتستلذ بالخواطر المحرمة ولسه نفسك بتراودك نفسي أبقى كذا؟ بس خلاص بقى. كان في زمان فيلم ما صغيرين يعني كنا في اعدادي ولا في ثانوي بتاع، كان اسمه اسماعيلية رايح جاي بتاع محمد هنيدي. بس كلكم عارفين اضحكوا. كان في اغنيه مشهوره اسمها ايه؟ شفتوا كلكم عارفينها عشان محدش يقول الشيخ بتاع، كلكم عارفين اسمها كمان ننا عشان هي تضحكش على بعض. يعني كمان ننا، كمان ننا دي كانت منهج حياه، كانت اسلوب جيل، كانت ثقافه مجتمع. كمان ننا كانت دي خلاصه الشاب. الشاب كان كمان ننا. يعني ايه كمان ننا؟ يعني نفسه يبقى حبيبه بيه، ونفسه معاه 30,000 جنيه، ونفسه بيت عروسة واستاكوزة وحتة وموبايل وكبي، والنت كان نت بقى حاجة حلوة قوي، كان بيقول نفسه في نت يعني، نسيبك من نت يعني، والحتة الكوبيه ويركب مش عارف يشرب أزوزة ويركب عربية ويبقى معاه استاكوزة ما تعرفش. المهم عشان ما اجرحش أذانكم بالكلمات السخيفة ديت، بس أنا عايز أقول إن الأغنية دي حققت نجاح رهيب لم تحققه أغنية، رغم إنها أغنية فيلم واللي بيقولها مش مغني حتى، لكنها لمست كل الناس لأنها وقعت على واقع. هي الناس كانت نفسها في كده وإلى الآن، يعني ده راجل بيتكلم من 15 سنة. كان إيه الفتن ساعتها؟ يعني ده أصلا كانش في نت عند الناس، ده كان بيتكلم نفسه بيتكلم إيه ومش عارف ومعايا النت مع الموبايل، كان يعني حلم حياته يمسك موبايل. يعني كان أيام ما كان نت اللي معاه 3300 ده بيقولوا له الله ما شاء الله ده الدوات جامد قوي. كان حلم حياة الشباب أن يمسك البتاع الصغير ده اللي هو اللي أنت بتترميه دلوقتي ده، أنه يدخل أنه يبقى عنده نت في البيت، حلم حياته. ما بقى دلوقتي لو أغنية شبه ديت اتعرض دلوقتي كيف تؤثر في الشباب؟ لا ما بيتكلمش في نت وموبايل، لا ده بيتكلم دلوقتي في حاجات كبيرة. عايز يبقى عنده شاليه في بورتو مارينا، عايز يروح حفلة تامر في سموحة، وعايز يروح حفلة منير في الساحل الشمالي. ازاي تفوتني دي؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي يا قارون. خسارة لو كنت التزمت بتأخر شوية كان زماني لحقت حفلة تامر اللي في سموحة دي. يا ريت التزامي اتأخر شوية علشان منير جه اسكندرية. يلا عوضنا على الله، هو كله لله. فكما نلنا دي بقى كانت أسلوب جيل، وجيل من 15 سنة اللي هو احنا كنا بنقول عليهم ايه؟ يعني فكانش عارفين حاجة، دول كانوا غلابة دول. امال دلوقتي بقى نقول عليهم ايه؟ انت نفسك في ايه؟ خليك واقعي، نفسك فعلا في الأمور ديت ولا نفسكش؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قارون ده يا جماعة رمز، كل جيل فيه قارون، بل الجيل بتاعنا فيه كل واحد عنده قارون لوحده. أي واحد زنته بتخليك تقول نفسي أبقى زيه هو ده قارون بتاعك، ده قارون بتاعك. صاحبك اللي انت بتحسده على اللي هو فيه، فلوسه، عربيته، البنات اللي ماشي معاهم، هو ده قارون بتاعك. البنت اللي صاحبتها متبرجة وعاملة وبتلبس الموضة وبتتابع، هي بقى الأخت دي بتعمل ايه؟ بتقعد على النت تتابع الموضة وتتفرج على الأزياء وتبص للبنات، وقدامنا في المسجد وقدام الأخوات أخت عادي جدا، لكن بينها وبين نفسها على الكمبيوتر بتتابع كل الحاجات ديت وبتتشوف وبتشتاق، لكن هي ما ينفعش خلاص ترجع تاني. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قارون كل واحد فينا عنده قارون. المشكلة ان انت اللي تكون انت القارون بقى، دي الكارثة الكبرى، ان انت تكون سبب في فتنة واحد ملتزم. سبب الالتزام بسببك انت، بسبب انه اتفتن بيك، بسبب ان انت التزمت وانتكست، وبعد ما انتكست بتقول له عم ده التزام ده كان خنقة، ده انا دلوقتي احسن 100 مرة لما كنت مع الاخوة في المسجد. فقرر انه يسيب الالتزام، وقرر انه يبعد عن الالتزام، وقرر انه يخش المسجد، قرر انه اصلا ما يبدأش الطريق لما اتفتن بيك. اياك انت تكون قارون هذا الشخص. ثم جاءت الطائفة الثانية، قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. صرخة في آذان هؤلاء، والصرخة دي طلعت من مين؟ الذين أوتوا العلم. والعلم ليس هو الفقه والعقيدة والكلام ده بس، بل هو العلم حقيقة تستقر في القلوب. قد تكون عند إنسان ليس عنده ما عندك من الكتب والقراءات ونحو ذلك، لكن وقر في قلبه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وحس فعلا باللذة اللي هو بيصرخ في الناس فعلا. أنا قلت لك عمرك ما هتحس انك عايز تصرخ في الناس إلا لو حسيت باللذة فعلا، وحسيت ان هم مساكين يا عيني بيأكلوا بصل وانت بتأكل تفاح، حسيت ان هم بيأكلوا فسيخ وانت بتأكل بربون، حسيت ان هم طبعا الفسيخ بالنسبة لكم أحسن يعني، بس بالنسبة لنا يعني اتكلم عن نفسي، في ناس يقولوا ايه مشكلة يعني، ده الفسيخ أحلى من بربون، لكن يعني المهم ان هو حاجه بالنسبه لك وحشه وخلاص زي بالنسبه لي الفسيخ كده. هو مش حرام يعني عشان ايه. المهم ان هم ايه، ان هم ويلكم دي طلعت من قلبهم. ليه؟ ان ده اللي بيتكلم ده ذاق حلاوة الإيمان. والآية دي شرف لأهل العلم، شرف لأهل العلم، لأن أهل العلم ثبتوا كالجبال رغم قوة الفتنة. فتنة جماعة رهيبة رهيبة، اهتز لها المجتمع كله، موكب بس اهتز له المجتمع كله، وثبت أهل العلم. هذا دل على فضيلة العلم. واللي عايز يثبت في زمان الفتن لابد أن يطلب العلم. أخ ما بيطلبش العلم، لو ما تفتنش النهاردة هيتفتن بكرة، لأن الفتن تزيد وانت واقف في مكانك، وهي بتكبر وانت إيمانك ما بيزيدش. طب إيمان يزيد بإيه؟ علم وعمل. ولن يكون هناك عمل إلا لو كان هناك علم، لكن لو عملت بدون علم ممكن تضل، والعلم هو وقود العمل، يبقى لازم طلب علم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ويلكم صرخة لازم تطلع من قلبك، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الإحساس ده بتسمع آثاره في كلام الناس وكلام الصالحين، حتى لو أنت مش حاسس بيه. أنا عارف إن في ناس قاعدة دلوقتي مش حاسس بالموضوع دوت، لسه ما وصلش. ابذل مجهود، اتعب، هتوصل. قال محمد المنكدر: جاهدت نفسي على قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. وصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول على الصلاة: أرحنا بها يا بلال. وقال بعض السلف: قال إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. هل أنت حاسس بكده؟ هو ده اللي يروح لأهل اللهو يقول لهم: ويلكم ويلكم، تعالوا صلوا بالليل، تعال يا ابني، تعال احفظ قرآن يا ابني، صوم يا ابني، انت فين يا ابني، انت ضايع يا ابني. في سعادة ايه اللي تكلم فيها دي؟ آية تقراها في القرآن بالدنيا وما فيها، انت مش حاسس بحاجة، انت محروم. بس طلعت من واحد داء، ومن جرب عرف، ومن عرف اغترف. وليس الخبر كالمعاينة. ولما تسمع بعض السلف يقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة الآن لهم في عيش طيب. وبيقول لي يعني يا ريت أهل الجنة يبقوا زي دلوقتي، يبقوا كويس قوي. بيقارن إيه بيه؟ بيقارن أهل الجنة بيه هو دلوقتي. يعني بيقول لو ربنا حيخلي أهل الجنة سعدة زي كده يبقى ده جزاء عظيم، حاجة كويسة جدا. يعني ده واحد عايش في الجنة هنا. قال شيخ الإسلام تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي؟ قال: معرفة الله. قال: معرفة الله وحب الله، عبادة الله، معرفة الأسماء والصفات، التلذذ والتحنس بين يديه سبحانه وتعالى. دي حاجات ما يعرفهاش. إبراهيم بن أدهم قاعد على نهر ماسك كسرة خبز بيبلها في المية وبيأكلها، ما عندوش هو ده أكله، قاعد على نهر ماسك كسرة خبز ناشفة نشفت من بيته وبيبلها عشان تتبلع، وقاعد يأكل فيها مفرد رجله كده وقاعد بقى تمام التمام ومفيش حد قدنا. يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. هل انت حاسنك انت ان هم المحرومين؟ حصل كتير. انا اذكر كنت في كلية هندسة سنة رابعة، ماشي كده في الطرقة، يعني في واحدة عندنا في الدفعة وقفتني، بنت محجبة الحجاب الليل ماشي حالك ده، لابسة ضيق كده، كل لبسها ضيق. المهم وقفتني قالت لي: عايز اسألك سؤال. قلت لها: اسألي. قالت لي: انت سعيد ليه؟ انت سعيد ازاي كده؟ قلت لها: انت عارف ازاي؟ قالت لي: باين عليك. باين عليك انت سعيد ازاي. المهم هي كلمتها كده كلام بسيط ودلتها على الاخوات كده، يعني مش دي قضيتنا، لكن هم شايفين كده. يعني هي لا شك ان هي في المرحله الاولى من الايه، من الضلال، اللي هو حاسس ان في حاجه غلط ولسه عنده بصيره ولسه ربنا ما طمسوش، لسه شايف الحق والباطل. فلما بيشوف الملتزم بيحس ان هو محروم، ولما بيشوف نفسه بيحس ان هو كئيب ضايع. هي عرفت ازاي انها سعيد؟ عمرها كلمتها ما بتشوفش غير شكلي بس، لا لا لا لا ازكي نفسي، هي ممكن شايفه كده، هي ممكن اكون غير كده، بس هي شايفه ان في حاجه، في حاجه اتغيرت، ويمكن تكون في زيها كتير في الدفعه بيشوفوك وبيشوفوني وبيشوفوا غيرك، وفي الشارع وفي العماره وفي عيلتك بيبصوا لك ومبهرين، بيقول نفسي ان انا ابقى زيه، بس هو مش قادر يقول لك كده عشان ما يقيمش على نفسه الحجه، وعشان ما يفتح لكش باب دعوه معايا، لان هو مش قادر لسه، مش في المرحله ديت، بس هو حاسس ان هو محروم. في ناس كتير كده. هل حاسس الناس بتحسدك على اللي انت فيه، ولا انت اللي بتحسد الناس على اللي هم فيه؟ تحسدهم على المال والمتاع؟ هل انت حاسس ثواب الله خير؟ حاسس ان انت في السماء وهم في... لا اقول ذلك ان انت تتعالى او كده، لكن يعني حاسس عموما، يعني من كان ملتزما بغض النظر عن انا وانت، احنا من... الله اعلم بحالنا، لكن حاسس ان الانسان الملتزم بجد في السماء، وان صاحب المعصيه هو الذي في الارض. خدنا بتاع المنتكس دوت بلعام، قال سبحانه وتعالى اخلد الى الايه، الارض، واتبع لو شئنا لرفعناه بها. فين الملتزم وفين بتاع الدنيا؟ لازم تتشاف كده. قال وما يلقاها الا الصابرون، الصابر عن المعصيه، يشوف الفتن، يشوف البنات، يصبر، ما يبصش، ما يكلمش، ما يتفتنش، يشوف الناس واموالهم والرشاوى والفساد، طم وعم، يمسك نفسه ويتحرى الحلال ويتحرى الورع، رغم ان في زمان مش حدش بعرف فيه الحلال من الحرام. يصبر على الطاعة، يصبر على صلاة الفجر، يصبر على قيام الليل، ويصبر على حفظ القرآن. ما يلقاها، يعني ما يلقى الجنة وما يلقى المنزلة العالية إلا الصابرون. ثم قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. فاء السرعة، فخسفنا به وبداره الأرض. هو وداره وكل كنوزه كانت في داره، اتخسف فيه وبداره بمن فيها. ليه؟ لأن من فيها لم يكونوا فقط يتمنون، بل كانوا يعينون، وهم اللي صنعوا الطاغية دوت، وهم بيقولوا له انت أحسن واحد، انت أفضل واحد، انت وانت وانت، فاستحقوا نفس العقوبة. طب ليه ربنا ما أبقاش ماله حتى ينهدم هذا الصنم في نفوس كل الناس، ويعلموا أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، وأنها يمكن أن تكون تحت الأرض في لحظة واحدة. لذلك هاتي في آخر، لو أرينا احنا في صلاة العشاء، امشي كده مع الصورة في الآخر، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. فصار مال قارون عينة، عينة من قدرة الله تعالى على إهلاك الأرض وما عليها. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. فخسفنا به وبداره الأرض، انهدم هو وأتباعه في لحظة واحدة. يا لهوان الدنيا على الله، ويا لهوان العصاة على الله. انظر كيف يحفظ الصالحين في عز الأزمات، يحفظ يوسف في بيت امرأة العزيز، ويحفظه في السجن، ويحفظه في العرش، وكيف ينتقم من أعدائه في لحظة واحدة، يهونون عليه في لحظة واحدة. ما أهون هؤلاء على الله. قال الحسن البصري هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم سبحانه وتعالى. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. من دي طبعضية، ما كان له من فئة، من فئة ينصرونه من دون الله، يعني ما فيش فئة ولو يسيرة تنصره. كله باعه، كله ايه باعه، أتباعه اللي ما كانوش في الدار باعوه، والناس باعته، وكله كفر به، وهو نفسه ما كان من المنتصرين من باب أولى. إذا كان الفئة ما عرفتش تعمل معه حاجة، هو نفسه مش عارف يعمل مع نفسه إيه؟ حاجة. وما كان من المنتصرين، ما كان له من فئة ينصرهم دون الله. دايما الناس كده، أول ما يحصل مصيبة تلاقيهم كلهم يصلوا. الله ما كانش يصلوا ليه؟ باعوا على طول صاحبهم. أول ما الراجل يموت يبتدوا يفتكروه، يا جماعة الحوس استغفروا له، عملوا له صدقة. طب ما كان قدامك أخويا ما كلمتوش ليه؟ لازم يموت عشان تفتكر ان الله حق. اول ما الفنان يموت كل الفنانات لبسوا الحجاب ووقفوا في الجنازه بالحجاب وعياطوا وبتاع، وكنتوا بتشتموا الحجاب اول امبارح. هو ايه اللي بيحصل؟ اول لحظه دي بيحصل فيها ايه؟ بيفوقوا كده. في واحد بيفوق على طول، وفي واحد بيفوق لحظيا بس، يكون قوه الضلال اللي هو فيه اكبر من قوه الايه؟ الافاقه اللي حصلت له ديت. ما كان له من فئه ينصرونه. دايما الباطل لما ينهدم كل الناس ايه؟ تسلم ايديها. كان يقول لك ايه؟ قال لك في المثل يعني، حمار العمدة لما مات كل البلد راحت ايه؟ راحت تعزي. لما العمدة مات حدش راح يعزي، انهم عزوا في الحمار عشان مين؟ عشان العمدة. لكن العمدة مات بقى خلاص. كذلك قارون، كل اللي حواليه ده انت وانت وبتاع وبوس الايادي، وانت مفيش منك، وانت احسن واحد، طويل عمري طويل عمري زهزع عصره وبتاع. اول ما راح قارون بيع بيع يا ريس على طول. ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. يوم يفر المرء، ده يوم القيامة اصعب بقى، هيفر منه. لكن شوف بقى المتقين، لو واحد من المتقين مات مش هنقول ربنا انتقم منه، مات عادي. شوف الناس ازاي بتنصره، ازاي بتدعو له، ازاي بتسعى في حوائجه ومع اهله، وعشان تعرف ان فعلا اصحابك بجد هم الملتزمين. اصحابك اللي مش ملتزمين هيبيعوك في ثانيه، هيفتكروك يومها بس، تاني يوم هينسوك ويبحثوا عن اخر. لكن الملتزمين بجد هم اللي هيفضلوا فاكرينك، هم اللي يعملوا لك صدقه جاريه، وهم اللي هيهدوا لك ثواب كذا وكذا، وهم اللي هيحثوا الناس على يعني ان تذكرك بخير، هم اللي يترحموا عليك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت: او ولد ايه؟ صالح يدعو لهم. وربنا قال عن بقى في يوم القيامه: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يقول لك أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وي دي كلمة تعجب وتأسف. وي كأن الله يبسط الرزق لمن، لسه بتقولوا كأن، يا ده انت حاجة صعبة خالص، مش عايز يفوق برضو. هو الصدمة قوية جدا، لكن هو يا عيني كان خلاص انغمس في الايه؟ في الباطل ده، والبتاع يعني يدوبك مطلعها على الوش كده، فبدأ ها يشم رائحة الحقيقة. وبيقول كأن، مش بيقولها بصيغة الجزم يعني، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ثم قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. وي كأنه لا يفلح الكافرون. خد بالك، هما بيعترفوا ان ربنا من عليهم. ليه من عليهم؟ لان كان لو ربنا عاملهم بالظبط كان حصل ايه؟ كانت خسف بيهم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الدنيا لاربعه نفر. اربعه ايه؟ نفر. رجل اتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ويهلكه على الحق، ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، قال: لو ان لي مالا كفلان لعملت بمثل عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. الله أكبر. شوف واحد معاه فلوس بيبني مساجد وبيعمل، يا رب اديني فلوس أعمل زي، يا رب الناس دي بتطلع عمرة بتاع، سبق أهل الدسور بالأجور. الصحابة بيقولوا الناس معاه فلوس، ليه عايزين فلوس ليه؟ قال: يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال، يحجون ويعتمرون ويتصدقون. هل دي نيتك لما تبص لصاحب المال بتغبطه على ذلك الصالح طبعا؟ ولا قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. فهو يعني ينفقه في الباطل ونحو ذلك. قال: ورجل لم يؤتيه الله لا مالا ولا علما، فقال: لو أن لي مال كمال فلان الفاسد ده لعملت مثل عملي. قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. احترس، ممكن تبقى أنت قاعد هنا وبتحضر الحفلة، ممكن تبقى قاعد هنا وبتاخد آثام الممثلين والفنانين والطبلين والراقصات، ممكن تبقى قاعد أنت في أمان هنا وبتاخد آثام اللي بينموا وبيغتابوا وبيفسدوا في الأرض وأنت قاعد في مكانك. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كذلك من كان صادقا في طلب المعاصي والمنكرات وإن لم يقدر نال منازل العصاة وإن مات على فراشه. فاحترس، فهم عشان كده فاهمين ده حكا مفروض خسف بينا أصلا، أصلا مفروض ده الحمد لله ده ربنا نجانا، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وي كأنه لا يفرح الكافرون. ثم عقب سبحانه وتعالى على هذه القضية في خلاصة، قال: تلك الدار الآخرة. تلك دي اسم إشارة البعيد، واسم إشارة البعيد يراد به التعظيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لعظم هذا الكتاب. تلك الدار الآخرة، لعلو هذه الدار وعلو شأنها. نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لازم الشرطين، لا يريد لا علو ولا فساد، مش أو فساد ولا فساد، يبقى الاثنين مع بعض. ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية كتاب السياسة الشرعية بيقسم الناس، يقول: والناس أربعة أقسام، منهم من يريد العلو والفساد. قال: وهذا في عامة الملوك والرؤساء، يعلون على الناس ويفسدون في الأرض، يعلون على الناس ويفسدون في الأرض. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. جمع بين الفساد وبين الايه؟ وبين العلو في الأرض. قال: وقسم يريد الفساد ولا يريد العلو في الأرض. قال: وهذا كحال السراق، حرمية بقى والنشالين والعيال اللي بتشتم وبتاع، واللي عايز يزني واللي عايز يشرب خمرة، هو لا يريد علوه، هو عايز يقضي شهوته بس، مش فارق معاه ايه ان هو يعلو على الناس بتاع، عايز ممكن يعيش سافل طول حياته ما عندوش مشكلة، وممكن يعيش احخر واحد في الناس، بس هو يريد الايه؟ فساد بس، هو عايز فساد مش عايز علوه، هو همته دنيئة، عايز يبقى ايه؟ يبقى سافل على طول. فهؤلاء، قال: فهؤلاء سفلة الناس، احقر الناس دول، ودول برضو ضايعين ان هم ارادوا الفساد وان كانوا لم يريدوا ليه العلو، برضو ما ينفعش. قال: ومنهم من يريد العلو ولا يريد الفساد. ازاي دي بقى؟ قال: كأهل الدين الذين يريدون بالدين ان يعلو على الناس رغم انهم لا يريدون الفساد. يعني هم متدينين الصراحة، هم مش هيفسدوا في الارض ولا عايزين فساد، بس بيستغلوا الدين ده في ان هم يعلو على الناس ويتكبروا عليهم ويجعلونهم يخدمونهم ويريدون بذلك الوجاهة عند الناس، فيريدون العلو إن كانوا لا يريدون فساد. قال برضو: دي من دول ما ينفعوش. الله أكبر، احترس احترس، أن تريد بالدين العلو وإنت تقنع نفسك أنا بفسدش ولا حاجة، لكن لا تكون من أهل الجنة بسبب من طلب هذا العلم يبتغي به يصرف فيه وجوه الناس إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصنف الرابع والأخير، قال: هم من لا يريدون لا علو ولا فساد. قال: وهؤلاء هم أهل الجنة وإن علوا على الناس في الظاهر. بمعنى إيه؟ يقول شغل الإسلام يعني إيه العلو؟ يعني نفضل كلنا تحت كده المتقين، لا ينفعش يمسكوا مناصب، ينفعش يبقى رئيس، ينفعش يبقى وزير، ينفعش يبقى حاجة. قال: وإن علوا على الناس في الظاهر، لأنه لابد أن يكون الناس درجات. قال الله تعالى، قال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم ليه؟ ألا علونا إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لازم يبقى في رئيس ومرؤوس، لازم يبقى في وزير وامير. طب لو الصالح بقى كده يقول لهم لا مش عايزها، لا خدها، لكن انتوي بها القرب من الله، وانتوي بها خدمه الدين، واياك ان تظن بهذا المنصب انك افضل من الناس. ولو ظننت بالمنصب انك افضل من الناس يبقى انت كده اردت ليه العلو، وبعد فتره هتوصل للفساد. يعني دايما اي واحد بيمسك بيبقى في الاول حلو وامور وكالعاده والدنيا جميله اول سنه سنتين، وبعد كده العلو بيحوله الى ليه؟ بينقله الى ليه؟ إلى الفساد. فدائما العلو يتحول إلى فساد في العالم. وأما الذي أسلم من ذلك اللي هو تمكن وممكن له كيوسف عليه السلام، لكن لا يعتقد في أي وقت من الأوقات أنه أفضل من الناس، وأن المكان اللي ربنا حطه فيها إنما يسعى بها لخدمة دين الله. وزير، أمير، رئيس، أنت خادم، أنت ربنا من عليك، فاستعمل هذا في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. فقضية القضية دي قضية هامة، أن أهل الدين، أصل بعض الناس بيعتقد أن أهل الدين ما ينفعش يبوي يملكوا أي حاجة خالص، يقول لك ما ينفعش أنت تبقى تبقى تمسكه ولا تعمله، خليكوا في الدين وخليكوا في مساجد وأنتوا أهل الدين، خليكوا كده حلوين وما تتلوثوش بالبتاع دي. طب مين يصلح الدنيا لما أهل الدين يعتزلوا وسبنا احنا كل حاجة للفاسدين؟ طب كيف تنصالح الدنيا؟ لازم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن إيه الفرق بيننا وبينهم؟ أننا لا نريد العلو، لا نريد الفساد، إنما ما نفعل ذلك إلا لنية الإصلاح، إصلاح الناس، ونتواضع وننكسر لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا وكان يطأطئ رأسه حتى مست لحيته ظهر البعير، وكان عمر رضي الله عنه وهو من هو وهو أمير المؤمنين يقول أنس رأيت عمر وهو أمير المؤمنين على كتفه ثلاث رقع مرقع ثوبه ثلاث رقع، وكان ينام على الحصير، وكان يأكل الزيت بالخبز يقول والله لا أشبع حتى يشبع أفقر رجل من المؤمنين، وكان رضي الله عنه يقول ليت أمي لم تلدني. وحين حضرته الوفاة قال وضع ابنه عمر، ابن عمر وضع رأسه على رجلي، قال يا ولدي ضع رأسي على الأرض لعل الله يرحمني. هو شايف ان ده مقامه كده، انا لا بتاع ولا اي حاجة. لما دخل عليه ابن عباس قال ابشر يا امير المؤمنين ويموت، لقد فتح الله بك البلاد ومصر بك الامصار، ومات رسول الله وهو عنك راض. فقال عمر والله وددت لو أني خرجت من هذه الدنيا لا بي ولا علي. هو دول كانوا كده، كان يملك نص الكرة الأرضية ويتمنى أن هو بس ينجو يوم القيامة، ولا يرى أنه أفضل من أحد من المسلمين. يبقى فيش مشكلة أن أنت تملك أو تحكم أو أنت تسعى في إصلاح، ولو ما فيش طريق لإصلاح أنك أنت تصل لمنصب معين تبقى دي نيتك، لكن كن صادق مع نفسك. وانت ما تاخدش بقى النيه دي تبقى شيء تمثيليه، لما تقابل الشيخ تقول له على فكره عشان انا بعمل كده عشان نيتي كده، وتضحك على نفسك وانت في الحقيقه ما فيش كده، لكن تصدق لانك انت مش تضحك على ربنا ابدا. فقال تعالى والعاقبه للمتقين، وهذه قاعده جليله من قواعد الدين ان العاقبه دائما للمتقين. راينا ما في هذه القصه العظيمه الجليله من العبر والفوائد، فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا. نقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.